وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حلة بني نصار لا تعمل شيء أكثر من أن تنادي على الصلاة وكفى، علما بأن هناك من المنتقدات شيء كثير. معروف يا شيخ الحزب هذه عند صاير الناس الحزب النصارى والعود هذه دمرانة في المعاصي. I'm not going to be able to do that.